انا والحمد لله كثير الاستغفار والدعاء لوالدي في الصلاة وغيرها، ولكن بعض الاحيان انزح معهما بكلام لا تخفى فيه، واحاول بهذا اسعادهما ولأكمل السعادة وكسب رضاهما عني، وهما والحمد لله راضيان عني، فهل المزاح معهما يجوز ام لا يجوز؟ وما حكم اذا ناديت ابي يا فلان دون ان اقول ابي وامي كذلك؟ المزاح بالحق اذا كان قليلا ما يضر، اذا كان مزاح يعني يسرهما ويوسع خاطرهما بحق ليس بكذب ولا ايذاء اكيد لا باس به، لكن المزاح لا يكون الحق ولا يكثر حتى لا يفضي الى شر. والسنه ان يدعوه باحب الاسماء اليه كابي فلان او يا والدي يا ابتي نعم، او يا ابا فلان يحب ذلك، يا ابا عبد الله يا ابا عبد الرحمن يا ابا ابراهيم